قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. نعم، الرحمن على العرش استوى، وفي قوله تعالى: ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش هو من صفات الرب سبحانه وتعالى اللائق به، ومن طرق أهل السنة والجماعة وأصولهم أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا يفسرون استواءه بغير ذلك، بل استواءه بمعنى علوه. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى أي على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو أعلاها، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. ولهذا صارت عقيدة المسلمين أن الله في السماء، على قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومن عقائدهم أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده، على قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وأنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، على قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك. فمن أصول الإيمان وأعظم أصول السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سمواته مستوى على عرشه بائن، أي منفك ومنفصل عن خلقه، بائن من خلقه. هذه هي عقيدة المرسلين عليهم الصلاة والسلام التي بعثوا بها. وأما الأقوال التي كثرت مع الأسف في كثير من أمصار المسلمين وبلدانهم، بل وفي بعض دور العلم عندهم، كقولهم إن الله في كل مكان، وقولهم إن الله ليس له مكان، وقولهم لا داخل العالم ولا خارجه، إلى غير ذلك، فهذه تعبيرات باطلة دخلت على المسلمين في آخر دولة بني أمية، وإنما دخلت من الفلسفة التي كانت ترجمت عن فلسفة اليونان الذين كانوا ملاحدة زنادقة كأرسطو طاليس وأمثالهم من الكفرة والزنادقة الذين لم يكونوا على دين من أديان السماء. وأرسطو طاليس هذا كان قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأكثر من 300 سنة، فدخلت معانيهم إلى المسلمين عن طريق الترجمة. وتعلمون أن الترجمة بدأت مبكرة في دولة بني أمية، لكن هذه المعاني ترجمت في آخر الدولة الأموية وقوة الخلافة العباسية، ولا سيما زمن الرشيد والمأمون ولد الرشيد العباسي، فترجمت هذه المعاني ونشرت، وهي المعنى الذي يقول إن الله في كل مكان، أو المعنى الذي يقول إن الله ليس له مكان، أو المعنى الذي يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. هذه كلها عبارات باطلة أنكرها أئمة الإسلام، وممن أنكرها الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأمثال هؤلاء. أجمع علماء الإسلام على إنكارها وتبديع أهلها وتضليلهم، وليس لها وجود. فإنك إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لا ترى أن الله ذكر هذا عن نفسه، ولا ذكره الرسول عنه، بل المذكور في القرآن قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، والمذكور في القرآن قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، والمذكور في القرآن قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، والمذكور في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، والمذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بل نقول إن هذا القول كالقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو في كل مكان، هذا من الضلال ومما ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. والعرب في جاهليتهم مع شركهم كانت عندهم الفطرة السليمة في هذا المقام، حتى كان عنترة من شعراء الجاهلية يقول: يا حبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. فكانوا يثبتون أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وهذا ما فطر الله الخلق عليه، أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وأنه بائن من الخلق. ولكن كما قال أبو حنيفة وغيره، ليس معنى أن الله في السماء أنه في سماء مخلوقة كالسماء السابعة أو السماء الخامسة أو الثالثة، فإن الله قال عن كرسيه: إيش؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وإذا كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بعرشه؟ وبعد ذلك يبقى رب العالمين لا يقدر أحد من العباد قدره. فإذا لا يتبادر أن الله في السماء بمعنى قولنا إن الملائكة في السماء، الملائكة في السماء أي أن السماء تحويهم، بخلاف أن الله في السماء أي في العلو فوق السماوات، والعرش هو سقف السماوات السبع وهو فوقها. ولهذا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال وفيها جنة عدن وفوقها عرش الرحمن. ولهذا قال أهل السنة إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو بكل شيء عليم.